الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: البهيمة التي تكون بحالة جيدة ثم تأكل نوعا من الحشائش يقتلها في ساعتها، هل يجوز الأكل منها؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الميتات الحرمة إلا بدليل. قال الله تبارك وتعالى في سياق المحرمات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى آخر الآية المعروفة من سورة المائدة. فإذا أكلت البهيمة شيئا من الحشائش أو شيئا من الأمور التي توجب قتلها ثم تموت حتف أنفها بلا ذكاة شرعية فإنها تعتبر ميتة، والأصل المتقرر في الميتات أنها على الحرمة. قال الله تبارك وتعالى أيضا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فإذا جميع الميتات التي تموت حتف أنفها يحكم عليها بأنها حرام، لا يجوز أكلها إلا ما استثناه النص. فإن قلت: وما الذي استثناه النص؟ أقول: استثنى النص جملا من الميتات، أظن أن الوقت سيطول بذكرها، ولكن بما أن السؤال عن هذه الشاة فهي من جملة ما يصدق عليه هذا الأصل. فإن قال لنا قائل: وما الحكم فيما لو أدركتها قبل خروج روحها فذكيتها، فهل تحل لي بعد ذلك؟ الجواب: نعم، يحل لك أكلها ما لم يكن هذا الحشيش أو الطعام الذي أكلته ينتشر في لحمها فيوجب الضرر على من أكلها، وإلا فالأصل أنك ذكيتها حتى وإن قام بها سبب الموت ما دامت فيها حياة مستقرة وأدركت ذكاتها على الطريقة الشرعية فإن لحمها يكون لك حلال ما لم يكن فيه ضرر عليك بسبب ما تناولته من الأمر الذي أوجب موتها، لقول الله عز وجل بعد سياق المحرمات من الأطعمة: قال وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، أي ما أدركتم ذكاته فإنه حلال لكم. إذن شاتك هذه لا تخلو من حالتين: إن خرجت روحها قبل أن تدرك تذكيتها فهي ميتة لا يحل لك شيء منها، وإن أدركت تذكيتها قبل خروج روحها وفيها حياة مستقرة فيحل لك أكلها، إلا إذا ثبت أن لحمها اشتمل على شيء من الضرر بسبب لقمتها التي أوجبت موتها، فحينئذ تكون حراما، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم.